مصطفى للحج بتأشيرة زيارة أو عمل جائز. وهل يختلف الحكم إذا ما كان الشخص قام بالحج من قبل؟ لا يختلف. ما حكم عملية التسويق الشبكي؟ لا تجوز. ما هي شروط الكفاءة في الزواج غير الدين والأخلاق؟ مفيش. القول في هذا قول مالك رحمه الله، وهو قول الإمام البخاري والذي جزم به الصنعاني رحمه الله في سبل السلام، أن الكفاءة في الدين. منهم بقى من قال الكفاءة في النسب، لكن أصل الكفاءة في النسب دي تكلموا فيها عن أمرين بس: زواج العربية من غير العربي. النهاردة طبعا لو واحدة عربية جالها واحد شعر أصفر وعينين خائف، واخد بالك؟ وزواج القرشية من غير القرشية. لكن واحد يقول لك لا، دول أصلا مش من عيلتنا، مفيش كفاءة في النسب. ليه يا عم انت من عيلة مين؟ أنا من عيلة محسن. إيه عيلة محسن دي؟ الناس كل واحد تلاقي الراجل فقير وغلبان جدا، وبعدين ربنا فتح عليه راح اشتغل في السعودية، فتح مكتب هندسي، جريت معاه البلية، فيبتدي يقول لك دول مش من مستوانا. ولما يجي أخوه الراجل غلبان ما يقابلهوش ويستعر منه أشياء من هذا القبيل، لا. الكفاءة في الدين والخلق. روى الترمذي بإسناد صحيح عن أبي حاتم المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون، إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. قال يا رسول الله: وإن كان فيه، إيه اللي فيه؟ ما ذكروش يعني أي حاجة تانية. فأعادها مرة الرابعة: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لكن الحق إن هذه الأمور التي تكلم عنها الفقهاء لابد من اعتبارها لأحوال الزمان، للأحوال الواقعة في الزمان. يعني مثلا رأيت امرأة ذات مؤهل عال تزوجت شابا حاصل على مؤهل متوسط. المرأة لازم في مشاكل ولازم في نوع من الاعوجاج وما الى ذلك، ولا انت بتتكبري عليا، هي مش في دماغها، هو اولاد بتتكبري عليا عشان انت معاكي شهاده عاليه وانا معايا شهاده متوسطه، وتكون النتيجه ان الحاسه دي ايه تفسد. واحده ثانيه تكون بنت اغنياء واخده على عيشه معينه ولم تربى على شرع التربيه الكافيه، تروح تتجوز واحد فقير وتقول انا عايش معاك على الحصيره، تقعد تعيش معاها الحصيره لمده شهر واحد وبعدين تكفر بالحصيره وتكفر بصاحب الحصيره. فأنا ما لا نعرض أنفسنا للإيه؟ للفتنة. ربنا كلامك. ما حكم مصافحة النساء؟ مصافحة النساء محرمة، محرمة في الصحيحين واللفظ لمسلم عن ابن عباس عن أبي هريرة صحابي عن صحابي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما اللمس، والرجلان تزنيان وزناهما السعي، وفي زيادة واللسان يزني وزناه الكلام، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. كذلك روى الطبراني بإسناد جيد عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد، تعرف مخيط اللي هو النيبر بتاع المنجد ده، بمخيط من حديد خير له من ان يمس امراه لا تحل له. ثم ان الشريعه الاسلاميه امرت الرجال بغض البصر عن النساء، فهل يامرك الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم واحفظوا فروجهم، يا علي لا تتبع النظره النظره فانما لك الاولى وليست لك الاخره. الشريعه تحرم عليك النظر للمراه وتبيح لك ان تمس يدها؟ الحاجات دي يا اخوانا احنا يعني كنا بنعملها زمان، ما اتولدناش مشايخ ولا ملتزمين، وكان ممكن يبقى فيها ضغطة كده وبتاع واشياء من هذا القبيل، مصايب. الله السلام. هل تجزئ صلاة الجماعة في البيت عن الذهاب الى المسجد؟ اعلم ان المذهب الصحيح هو مذهب الشافعي رضي الله عنه ان صلاة الجماعة واجبة على الكفاية فقط، والذين أوجبوها على الأعيان هم الإمام أحمد وهما الإمام أحمد وابن حزم. فإن الإمام أحمد أوجب الجماعة في أي مكان كانت، سواء في البيت أو في السوق، والجماعة عنده تنعقد برجل وامرأة أو رجلين، وخبر حضرتك. فهو أوجب الجماعة لكن قال تنعقد الجماعة في أي مكان برجلين أو رجل وامرأة. واضح يا اخواننا؟ ابن حزم هو الذي أوجب الجماعة الأولى في المسجد. وفي الحقيقة أدلة الوجوب ضعيفة، وذهب الشافعي إلى أن الجماعة واجبة على الكفاية فقط، إن فعلها ناس من المسلمين سقط الإثم عن الجميع، وإن تركها المسلمون جميعا أثموا. وذهب الجمهور كمالك وأبي حنيفة وغيرهما إلى أن الجماعة صلاة الجماعة سنة مستحبة فقط، ولهم أدلة في هذا، منها ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. كذلك سقط صلى الله عليه وسلم من على فرسه فجحش شقه الأيمن، فأتاه الصحابة ليعودوه، وهذا ثابت في الصحيحين عن أنس وعن عائشة وعن أبي هريرة رضي الله تعالى أنس وعائشة وجابر رضي الله تعالى عنه. فحضرت الصلاة فصلى بهم في بيته عليه الصلاة والسلام. قالوا: فلو كانت الجماعة واجبة في المسجد فهو معذور عليه الصلاة والسلام لمرضه، لكن الصحابة ليسوا معذورين، كان عليه أن أن يأمرهم بالخروج إلى المسجد. ماذا تفعل الأخت التي تريد لبس النقاب والأهل يمنعونها وهي تراه أسلم وأطهر لها، سواء كان فرضا أو سنة؟ على كل حال ليس عليها أو لا يجب عليها أن تطيع أهلها في هذا الأمر. بعض الناس يقول: والله أبوك أمرك بعدم لبس النقاب، أو أمك، وطاعة الأم فرض والنقاب سنة، يبقى يقدم الفرض على السنة. الاستدلال ده خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. فلو تصورنا أن رجلا أو امرأة أمرها والداها ألا تفعل أي شيء من السنن، هل يجب عليها أن تطيع في هذه الحالة؟ ما تصليش أي سنن، ولا تصومي أي سنن، ولا تعتمري، ولا تحجي زاد عن حج الفريضة. وأمرها أن تعيش هكذا تاركة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، راتبة كانت أو غير راتبة، هل تطيع في هذا؟ قطعا لا. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. لكن طبعا هي إن لبست النقاب وغلب على ظنها أنه سيترتب على ذلك مشاكل كبيرة، فعليها أن تصبر، عليها أن تعتصم بالصبر حتى تغادر بيتها إلى حياتها الخاصة مع زوجها، وفي هذه الحالة تستطيع أن تفعل ما تريد من طاعة الله يعني عز وجل. إن كان أنا أعرف أن كان في السبعينيات طالبة في كلية الطب، وكانت قامت هوجة مدتها أن التعلم في كليات حرام، فالبنت سابت كلية الطب ولبست النقاب، فأجبرها أهلها في ولادة كروه على أن تخرج لملء صفيحة المياه من اللي يسمونه السهرين، الصهرين. فشو هي امتنعت عن شيء؟ وبرضه واحد ساب في الجامعة، ليه يا عم ست الجامعة؟ يقول لك عشان اختلاط وغض البصر. طب عملت ايه؟ وقفت عربية، عربية يد يبيع فجل وجرجير وخضار. طبعا ده كلام ايه؟ كلام ناس مهاويس، المفروض ان هم الانسان ينضبط على الشرع والا ينساق وراء ما يريد، حتى لو كان ما يريده طاعة لله مستحبة بعيدة عن الواجبات والمحرمات. فإن كان الأمر في دائرة المستحبات والمكروهات يبقى ينبغي أن يدرس الأمر جيدا، لئلا يترتب على الإتيان بهذا الأمر المستحب أو ترك هذا الأمر المكروه مصائب كبرى ربما فتنت الإنسان في دينه. ما حكم الجامعات المختلطة إذ لا يوجد غيرها؟ والله المرأة ما دام قد أذن لها أن تخرج إلى السوق، الشرع العلماء الشريعة أجمع على هذا أن المرأة لها أن تخرج إلى السوق، ولكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والسوق فيه اختلاط. يبقى إذن هي إن ذهبت إلى الجامعة، لكن أنصحها ألا تذهب إلى الكليات العملية، لأن الكليات العملية قد تحتم عليها أن تتعامل مع طالب بعينه، يبقى ده انت وطالب ده في المشروع في مشروع واحد في الهندسه مثلا, او انت وطالب ده خلاص في السكاشن, يبقى انت واقفه معاه على جثه واحده وما الى ذلك, فدي تبقى في التشريح يعني, فدي بتبقى مشكله كبيره جدا. لكن ان كان الطالب في كليه التجاره, في كليه الحقوق, في اي كليه من الكليات, ودخلت المضارب وجلست في مكان غير المكان الذي يجلس فيه الطلاب, يعني دي مساله سهله جدا, وشأنها في هذا شأن ركوب المواصلات والمشي في الطرقات وما إلى ذلك. مسحت على الجورب, على الجوربين, طيب, وصليت الفجر ثم خلعت, وبعد شروق الشمس أردت صلاة الضحى, فهل أتوضأ وضوءا جديدا أم يكفيني الوضوء الذي مسحت فيه؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. لو أن إنسانا توضأ ومسح على الجوربين ثم بعد ذلك خلع الجوربين, طبعا هو لو خلع الجوربين ولم ينقض الوضوء خلاص ماشي, واحد لبس جوربين وقلع الجوربين ما لهمش حكم في الوضوء, لا مدخل لهما في الوضوء. لكن إن مسح على الجوربين ثم خلعهما, ثم خلعهما, هل يظل متوضئا؟ قال ابن حزم نعم يظل متوضئا. ليه؟ قال والله هذا الرجل ثبت أنه متوضئ بيقين, ثبت أنه متوضئ بيقين, بل زعم أنه بخلعه للجوربين نقض وضوءه, فعليه أن يأتي بالدليل. وأنت ترى أن كلام ابن حزم إيه؟ كلام متين. وقال طيب هب أن رجل توضأ ومسح على رأسه, والمسح على رأسه يبقى مسح في الحقيقة على إيه؟ على الشعر. هل أنت بتقعد تفرق الشعر عن بعضه عشان تمسح جلدة الرأس؟ ولا تمسح على الرأس كده يعني على الشعر وخلاص؟ هب أنه بعد أن مسح على رأسه حلق رأسه بالموس ينقض وضوءه؟ لا بالإجماع. طب هب أنه بعد أن توضأ قص أظافره هل ينقض وضوءه؟ لا بالإجماع. قال لهم طيب ما هو, فبعضهم قال يعني أصل الجورب طارئ ودي حاجات دي أعضاء أصلية, الشعر أصلي والأظافر الأصلية, لكن الجورب طارئ. إنما كما قال شيخ الإسلام ليس كل فارق يؤثر في الحكم, ليس كل فارق يؤثر في الحكم. فدليل ابن حزم في الحقيقة قوي جدا. جمهور العلماء, أو خلينا نقول أن الجمهور, يبقى أنت عرفت كلام ابن حزم. قال أبو حنيفة إن خلع الجوربين يغسل قدميه, وهذا ليس بشيء, لأن احنا نعلم أن الموالاة في الوضوء واجبة, الموالاة في الوضوء واجبة. احنا ما ينفعش أنك أنت مثلا عايز تتوضأ تغسل إيديك ثلاث مرات وتتمرن وتستنشق ثلاث مرات, وبعدين تنزل تروح الشغل, وبعدين ترجع من الشغل تغسل وجهك ثلاث مرات, ما ينفعش. لابد من الإيه؟ من الموالاة في الوضوء. فلذلك قال جمهور العلماء إن خلع جوربيه فعليه, وأراد أن يصلي فعليه أن يعيد الوضوء. وقد عرفت كلام ابن حزم رحمه الله. ما حكم الأخذ من اللحية؟ لا يجوز الأخذ من اللحية على الصحيح خلافا لجمهور العلماء, فالجمهور أجاز للإنسان أن يأخذ من اللحية, واعتمدوا بذلك على حديث صحيح وحديث ضعيف. أما الحديث الصحيح فهو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المتفق عليه, أن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته ثم أخذ ما زاد على القبض. وأما الحديث الضعيف فمراه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها, لكن حديث ضعيف جدا أو موضوع. بعضهم قالوا ضعيف جدا وبعضهم قالوا موضوع. فإذا المسألة محل خلاف, لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول جز الشوارب وأرخوا اللحى, قصوا الشارب وأعفوا اللحى, قصوا الشوارب وأعفوا اللحى, يفوع عن الإيه؟ عن القص, يفوع عن إيه؟ أي عن الجز. يبقى لا يجوز إلا أن يسويها فقط, يعني إن أخذ شعرة مثل خارجة من هنا كده أو شيء, هذا لا يسمى أخذا من اللحية. طيب, وما هي حدود اللحية؟ قال النووي في المجموع اللحية هي الشعر النابت على اللحيين وموضع الحل هما الايه؟ دول بتوع الفك، وموضع اتصالهما الذي يعرف بالذقن. هذه اللحية، الشعر النابت على اللحيين وموضع اتصالهما هو الايه؟ الذقن. ماذا نفعل اذا لم يحدث تنسيق بين الاحزاب الاسلاميه واضطر البعض بقوته وترك التنسيق؟ وهل يمكن ان نشارك في الاحزاب المدنيه ذات المرجعيات الاسلاميه كحزب الوسط لان برنامجه رائع والرؤيه لديه واضحه؟ والله اذا لم يحدث تنسيق بين الاحزاب الاسلاميه فعليك ان تترك الحزب الذي شذ، لان اي حزب يصر مع ميل جميع الأحزاب إلى التجمع وذلك الحزب يصر على الانفراد وعدم الاجتماع يبقى وراءه ما وراء. أنا أرى هذا، هذا الحزب أستطيع بمنتهى الاطمئنان أن أقول إنه حزب آثم لي. أنا أخشى ما أخشى، أنا مش مصطحف إن زيد أو عمري، أنا عايز الشريعة تطبق وخلاص، والله سبحانه وتعالى يعلم هذا. أخشى ما أخشى أن تنتقل المعارك والخلافات التي كانت في المساجد إلى تحت قبة المجلس. أنا مش بتكلم عن الانتخابات بس، في الانتخابات هيحصل فضايح، هيحصل فضايح، هتلاقي واحد ملتحي واقف قدام واحد تاني، واحد سلف واقف قدام واحد إخواني، هتحصل فضائح. فالفضائح دي ممكن تفتت الأصوات، وده أهون عندي. يعني إيه ما نوصلش؟ إن شاء الله نوصل، نشوف وقت تاني نوصل فيه. لكن الخوف، كل الخوف أن نصل بحالتنا هذه إلى مجلس الشعب، بعد كده يطرح شيء وتجد الدولة الإسلامية أفر بعضها زي الديوك كما كان يحدث في المساجد، وده يقول لك ده أصله إخواني، وده يقول لك ده أصله سلف، يعني كتابي فاهم أنا يعني إخواني وسلف الكلام ده؟ ناس مفرطين في تفريط في ناحية، وفي غلو وعدم فهم وجمود فكري في ناحية تانية. فالمهم ان انا بقول لك ان الحزب حتى واول حزب في هذا حزب الاصالة، لان هو بيقول ان حزب الاصالة يعني كل اخويا رئيسه، وانا والله على كل حال المرجعيات بتاع الحزب الشيخ مصطفى محمد الراجل محترم في حلوان حسام الصالحين ده من المرجعيات، والشيخ نشأت والشيخ ممدوح جابر. انا ما اقربش ولا اقول كلمه ابدا فيما يتعلق بالحزب الا من خلال المرجعيات مع بعضنا وهم اللي يوصلوه. لو حزب الاصاله وجدتون حرف هو لا اي حزب اخر. انا عايز اقول لكم حاجه يا اخوانا، ان سيبك من قول السلفي واخواني وكلام من هذا القبيل، واحد يقول لك حزب الوسط والثاني يقول لك حزب الجماعه الاسلاميه. احنا مررنا بمصيبه كبيره جدا وفتره حليفه السواد استمرت معنا 30 سنه. انكشف الناس جميعا. انا بشهد شهاده لله وربنا سبحانه وتعالى يقول واقيموا الشهاده لله. بشهد شهاده لله ان الاخوان المسلمين لم يفرطوا في ذلك الوقت، ولا انحرفوا ولا خانوا ولا صاروا عملاء للامن. وكانوا داخلين السجن خارجين من السجن، نبطشيات. الناس اللي جوه يخرجوا بره واللي بره يروحوا داخلين. بعد شويه اللي جوه يخرجوا واللي بره يدخلوا وهكذا. ومعهم ناس من السلفيين طبعا. لكن وبعدين وفي ناس من السلفيين انحرفوا واتهموا بالعمالة. وبعدين لما جت الثورة تقوم مين اللي سند الثورة بعد ربنا سبحانه وتعالى؟ ما احنا بنتكلم على الأسباب، مين اللي سندها وخلاها ثورة؟ هي دي كانت ثورة؟ هي دي كانت الثورة أصلا اللي خارجين دول؟ ونقعد نقول شباب الثورة هم دول كانوا خارجين لثورة ولا كانوا خارجين للاحتجاج على حبيب العدل ووزارة الداخلية في عيد الشرطة للممارسات الأمنية بتاعتهم قمعية؟ لكن ايه اللي خلاها ثورة؟ ربنا سبحانه وتعالى وقيد الأسباب. وبعدين الناس دول متمرسين في العمل السياسي. انا النهاردة لما يجي واحد رئيس حزب كبير يقول احنا قررنا نعمل حزب، طيب على بركة الله عندكم كوادر؟ قال احنا هنعمل دورة للعلوم السياسية والاقتصادية لمدة 3 شهور لحد ما تيجي الانتخابات. سكت، نزل علي سهم الله. بقى احنا هنعمل دوره سياسيه اقتصاديه لمده 3 شهور عشان نحكم مصر؟ ازاي الكلام ده؟ ازاي دي امانه؟ انا دلوقتي عايز، هو المهم ان انا احكم ده بقى تقع. ازاي الكلام ده يحصل؟ فانت عندك لما يكون انت قدامك واحد له خبرات وكفاءات وعنده نقص في الدين، عنده نقص في الدين، وواحد عنده كمال في الدين ولكن ما عندوش كفاءات او كفاءاته ناقصه جدا، تختار اي واحد من الاثنين؟ الاولاني. مش في غزوه ذات السلاسل النبي عليه السلام جعل عمرو بن العاص اميرا على الجيش، ومين بقى من افراد الجيش؟ عمر بن الخطاب. ده كلام اسامه بن زيد، البعث اللي كان النبي عليه السلام يخرجه وانفذه ابو بكر، كان من في هذا البعث؟ ده ناس فطاحن من الصحابه، فطاحن الصحابه في حاجات تخصصات. في حديث ابن عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري قال لما قدم المهاجرون الاولون الى المدينه قبل هجره النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا بموضع يقال له العصبه من قباء، وكان امهم في الصلاه مين بقى؟ سالم مولى ابي حذيفه، وكان فيهم من؟ عمر بن الخطاب وابو سلمه بن عبد الاسد وعامر بن ربيعه. تصور. ومين؟ سالم مولى ابي حذيفه الشاب الصغير ده. وكان اكثرهم قرانا. يبقى لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول الاكثر قرانا هو الامام، ساعه ما تيجي الصلاه المفروض ما كانش فيه امام راتب، يبقى مين اللي قدام؟ ابو ليحه ضخمه؟ الشيخ المطندن؟ ولا مين؟ الاكثر قرانا. ان كنا اهل سنه يبقى ساعه ما يجي، كنا مره في امريكا وجاء الي وفد من بلد اسمها ايست اورنج في نيوجيرسي من الامريكان السود، وناس على مستوى عالي من الالتزام، جاءوا يسالوني في اشياء كانت مدرسه، ثم حضرت الصلاه كما عاش الشيخ نشأت ربنا يحفظه. فقلت له يلا يا شيخ نشأت صلي. فقال لي اصلي انت؟ قلت له ازاي؟ انت حافظ القران كله؟ مش حافظ القران كله، صلي يا شيخ نشأت. قال لي اصلي. قلت له اصلي بامانه ايه؟ قال لي عشان الناس اللي جايين لك دول، الناس اللي جايين يعني وجهها كانت حاضرين كده والناس قاعدين يقول قال صلى الله عليه وسلم يا ام القوم اقراهم لكتاب الله. في الناس قاعدين يضحكوا، وهو ده هو اللي دخل اماما. احنا لازم نكون امناء على الشريعه. فاي واحد انتوا تلاحظوا، افرض ان انا لقيت واحد ما تاخذنيش بقى لا من الاخوان ولا من السلفيين، راجل طيب من المجتمع المصري، راجل مسلم ومصلي ومستقيم وله خبرات وحريص على الشريعة الإسلامية.